قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بشريط، تحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، ما بين جلده وبين السرير ثوب. فدخل عليه عمر فبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أما والله ما أبكي يا رسول الله ألا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، فهما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإنه كذلك. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا بكى عمر رضي الله عنه لمنظر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رآه ينام على السرير الخشن بدون فراش، وقد أثر السرير بجسمه كما جاء في رواية أخرى، وقارن بين وضعه ووضع كسرى وقيصر وهما يتنعمان بالدنيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على الله تعالى منهما. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لهم الدنيا وللمسلمين الآخرة، فأهل الدنيا الذين لا يؤمنون بالآخرة بؤساء مهما وصلوا من النعيم، لأنهم محرومون من نعيم الآخرة وسيبوؤون بعذابها المقيم. وهكذا رضي النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بأن تكون لهم الآخرة وأن تكون الدنيا للكفار. فيجب على المسلم أن يصاحبه هذا الشعور طوال حياته، لأن ذلك يبعث على القناعة والرضا بالقليل من الدنيا. وهذا لا يعني أن المسلم يمتنع من الطيبات في الحياة الدنيا، فإن الله تعالى قد أحل لنا ذلك كما جاء في قوله: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ولكن المقصود أن يصاحب المسلم شعوره بأن المقصد الأعلى في هذه الحياة هو العمل للحياة الآخرة، وأنها هي الغاية، وأن الدنيا وسيلة لتلك الغاية. وهذا يقتضي أن يبذل المسلم أقصى جهده لتحقيق تلك الغاية، وأن يكتفي باليسير في الوسيلة. والحديث يتضمن التحذير من حياة البذخ والإسراف، لأن المسلم حينما يقع في ذلك يكون قد حول حياته الدنيا إلى غاية